تفسد. إيه نعم تدمر الديار. نسأل الله العفو. فعلا كانوا يخافون وكان حاكم يمسكهم يعني يشدد عليهم ويذكر لهم صفات الله عز وجل، أقسم بالله العظيم المنتقم مثلا، ويذكر لهم صفات يخوفهم عشان يرتدعوا، لو أنه كذب يرتدع ويترك الأيمان. فاليوم إن الله وإن الله يرجعون. طيب قال فلو صدقوا الله، طيب هنا قالوا الصادقين والصادقات، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، وهو حال أهل البر كما قال ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى قوله أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إذن يا إخوان الحديث ده فيه أربع جمل. الجملة الأولى إيه؟ لا تحلفوا بأبائك، لأن الحلف بالآباء شرك، حلف بالآباء، حلف بالطواغيت، حلف بأي مخلوق، بالكعبة، بالشرف، بالوطن، بالحياة، بتربة فلان، تربة واحد يقول لك تربة أبي، برحمة أبي وفلان المرحوم، كل هذا شرك. قال الجملة الثانية ومن حلف بالله فليصدق، لا يكذب، لا يحلف أيمان كاذبة. وأنتم تعرفون قصة المرأة التي تشاجرت مع سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الصحيحين قصة، وحلفت على أرض، فالحاكم حكم لها حيث أنها أقسمت وحلفت، قالوا أصيبت بالعمى، هذا واحد. فبينما هي تسير في أرضها فإذا بها سقطت في حفرة فماتت، لا نفعتها الأرض ولا نفعها المشاجرة والأيمان التي كذبتها، كذبت فيها ما نفع شيء. معنا يا إخوان انظروا ذاك الرجل الذي كذب على سعد بن أبي وقاص، قالوا حيث قد نشدتنا فإن سعدا لا يسير بالسرية ولا يعدل في القضية ولا يقصب بالسوية، ثلاث دعوة. قال سعد اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة، اللهم أطل عمره وأطل فقره وعرضه الفتن، فتحققت تلك الدعوة الثلاث، الطلبات الثلاث. نعم طال عمره حتى سقط حجبا على عينيه، وطال فقره وكان يغمز الجواري فقط. فقولوا أنت شيخ كبير شيبة، يقول شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد، أصابتني دعوة سعد، كان سعد مجاب الدعوة. نعم فالأمر ليس بالهين عفانا الله وإياكم، وليس بالسهل. وقوله ومن حلف له فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. أما إذا لم يكن له بحكم الشريعة عندكم كده على خصمه إلا اليمين فأحلفه فلا ريب أنه يجب عليه الرضا. ودي مسألة مهمة جدا أحب التنبيه عليها. كم واحد تسأله عن حاجة فيحلف بالله تعريضا، تعريضا، طب هذا غلط، لأن اليمين على نية المستحلف مش على نيتك أنت. إذا أنتم مختلفين فما تقولش بقى أنا هعرض في الكلام وهحلف وهنجو وهنجو،